نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى الله محمد. قال رحمه الله: إثبات صفة الرضا والغضب واللعن بالقول والسخط لله. لحظة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرضا من صفات الله عز وجل الفعلية، وهي متعلقة بذاته سبحانه، ورضا الله عز وجل يكون عن الفعل الصالح، كما قال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ويرضى أيضا عن العبد إذا عمل صالحا، مثل كما قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضاه سبحانه لذات العمل الصالح، وأيضا رضاه لمن يعمل الصالح. نعم، هذا الرضا. نعم. وقوله نعم رضي الله عنه. لا، في البداية العنوان: إثبات صفة الرضا والغضب واللعن بالقول والسخط لله. نعم، يأتي إن شاء الله. الآن الرضا إذا تسخط نتكلم عنه، والغضب. نعم. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا إثبات رضا الله عز وجل عن العباد، والرضا عن العمل الصالح مثل ما سبق لكم، مثل أن الله يرضى لكم ثلاثا. نعم. فيه إثبات صفة الرضا رضا يليق به. نعم، وهذا من كمال صفاته سبحانه، أنه يرضى عن عباده، فهو سبحانه هذا من كماله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسخط ويضحك ويغضب ويتكلم ويعجب سبحانه وتعالى، وينزل إلى السماء الدنيا كما لقجل العظمته، وهكذا. نعم. الله أعلم بكنهه وكيفيته، يعني كيف يرضى نقول الله أعلم، وهكذا كل صفة كيف نقول الله أعلم. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. نعم. الآن يتكلم عن الغضب، وغضب الله سبحانه وتعالى غضب يليق بجلاله وعظيم سلطانه. يغضب، كيف يغضب نقول الله أعلم. وأعظم ذنب عنده سبحانه يغضب عليه وعلى أهله هو الشرك. سورة المسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم، الحديث البخاري ومسلم. نعم. وقوله: وممن يغضب عليهم أيضا، قد ممن متوعد بالغضب عليهم من أهل الإسلام القاتل، فالقاتل متوعد بغضب الله سبحانه. والدليل على أن الله عز وجل يغضب على الكفار مثل ما قال سبحانه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فمن غضب عليهم اليهود والنصارى، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. نعم. نعم. يعني والعياذ بالله، من أعظم موجبات غضب الله على العبد هو الشرك، فلهذا يجب على الإنسان أن يخلص نفسه منه ويبتعد عنه، و يسعى إلى أن يكون موحدا له سبحانه وتعالى في كل أمر، وليحذر وقوعه في شيء من ذلك لئلا يحل عليه غضبه سبحانه ما يعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ برضاك من سخطك. نعم، يأتي. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب. نعم. الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ليس على التأبيد، لذلك الله ما قال أبدا، إنما قال خلود، لأنه من أهل القبلة، وهذه من الكبائر لا يخلد صاحبها في النار، لكن متوعد بالخلود، والمراد بالخلود هنا المكث الطويل والعياذ بالله في النار إن عذبه سبحانه، وهو تحت المشيئة، لقوله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه باللعنة. نعم نعم، من قتل مؤمنا متوعد بالغضب، نعم، ومتوعد باللعن، لذلك كما سيأتي بالقول، يعني الله يلعن بالقول قولا يعني. نعم. فيه إثبات صفة الغضب. نعم. إثبات صفة اللعن بالقول. اللعن بالقول يعني الله يتكلم باللعن، بلعن القاتل، واضح؟ مو بلعن بالفعل، بالقول، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وليس نقول طرد ولا من رحمة الله فقط، وإنما نقول الله لعنه بالقول أيضا. نعم. قال المصنف، وهذه قاعدة عظيمة ذكر الشيخ، اللعن بالقول، يعني قل من الشراح من يذكرها. نعم. قال المصنف: لا مانع من أن يقع اللعن من الله قولا بالكلام. أي لا مانع، ما يمنع، هي عن من شاء. قال المصنف، المصنف شيش؟ لا مانع من أن يقع اللعن بين الله قولا بالكلام. قال مصنف يعني شيخ الإسلام. نعم. وهو ظاهر النصوص أنه يلعن من يستحق اللعن. أيوه. بالقول. أيوه بالقول، مثل لعن الله النامصة والمتنمصة، مثل لعن الله المصور، ومثل لعن الله السارق، ومثل لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، لعن بالقول، الله يقول لعن ألعن فلانا أو هكذا. نعم والعياذ بالله. نعم. كما أنه تعالى يرضى عمن يستحق الرضا. نعم، من يستحق الرضا وهم عباد المؤمنون، وأول من يدخل في ذلك هم الصحابة، الدليل كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وممن يستحق الرضا أيضا من خشي الله سبحانه في الغيب، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن جنات في خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فمن يخاف من الله في الغيب موعود برضا الله عز وجل عنه. نعم. ويغضب على من يستحق الغضب. نعم. وممن يغضب عليه المتوعد الكفار، ومن أهل القبلة القاتل. نعم. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أيوة، هنا إثبات صفة السخط والرضا، والسخط معلوم كأنها شد من الغضب، فهو سبحانه يسخط على الكفار: ذلك اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أيوة، وكرهوا رضوانه إثبات الرضا لله سبحانه، يعني وكرهوا الأعمال التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. نعم. سخطه عدم الرضا. سخطه عدم الرضا، وهو كأنها أشد الله أعلم من الغضب. نعم. السخط إلى الكراهة أقرب منه إلى الغضب. أيوه. فإن الغضب يعدى بعلى. أيوه. السخط لحظة، غضبت عليه. نعم. نعم. السخط يعدى بها تارة وبها تارة. سخطت عليه وسخط زيد بنفس السخط. نعم. وبنفسه أخرى. نعم. وبين السخط والغضب فرق واضح. نعم. كثيراً ما يقابل السخط ما يقابل السخط بالرضا. السخط بالرضا، رضي وسخط، الله يرضى عنك واسخط عليك. نعم. الغضب لا يقابل به. الغضب ما يقابل بالرضا، وكان يقابل على قول المصنف بالكراهة، الله يغضب ويكره، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، في مقابل الرضا في مقابل الكراهة. نعم. وفيه إثبات الرضا، هي مثل ما قال المسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، الكراهة في مقابلة الغضب. نعم، قول مصنف، هذا استنباط عظيم. نعم. فإن الله يرضى حقيقة كما أنه يسقط حقيقة. نعم، هذه صفات حقيقية لله سبحانه. نعم. وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم. نعم، الأسف يطلق على أمرين، على الحزن يا أسفا على يوسف، ويطلق على الغضب فلما آسفونا انتقمنا منهم، والمراد هنا الغضب. نعم، آسفون أغضبون. نعم، والأسف جاء في القرآن على معنيين. نعم، على معنى الغضب كما في هذه الآية. نعم، وجاء بمعنى الحزن كما وليس هو المراد كما هنا كما قال يا أسفا على يوسف، وليس المراد هنا إثبات الحزن لله، لا تعالى عن ذلك، يعني الحزن ليس من صفات الله. نعم، وإنما هو من صفات المخلوقين كما في قصة موسى غضبان أسفا، يعني فرجع موسى لقوم غضبان أسفا، غضبان وحزين، وكذلك يا أسفا على يوسف، يا حزني على يوسف. نعم، قول يعقوب. نعم، والأسيف الحزين، رجل أسيف يعني حزين وبكاء. نعم، مثل قوله إن أبا بكر رجل أسيف. نعم، إذا قرأ القرآن، مثل هذا قول عائشة إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن. نعم، والله سبحانه منزه عنه. لا، مثل قوله، مثل قوله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن، إيه يعني كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ الفاتحة لا يسمع من خلفه قراءة الفاتحة من كثرة البكاء رضي الله عنه. نعم، وعائشة ولما أمر أن يسلم أبا بكر يصلي في مرضه اعتذرت عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني بكاء ما يسمع الناس قراءته لئلا ينتقد الناس في ظن عائشة أباها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني لا أبوي لا لحد ينتقده تريد آخر يصلي، فقال مسلم إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، والله سبحانه منزه عنه، ويدل على خشوع أبي بكر رضي الله عنه في تلاوة القرآن، يعني حتى الفاتحة كان يبكي فيها لكن كان يخفي البكاء. نعم، والله سبحانه منزه عن الحزن. أي نعم، يعني الحزن ليس من صفات الله. نعم، وفيه إثبات صفة لأنه صفة نقص. نعم، وفيه إثبات صفة الانتقام. أيوه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم، إثبات صفة الانتقام. نعم، وقوله لكن ما نأخذ منها اسم، ما نقول يا منتقم، لا، الله يقول والله عزيز ذو انتقام يعني صاحب انتقام، لكن ما نقول منتقم. لماذا ما نقول نأخذ منه اسم؟ لأن هذا فعل، فلما أسافونا انتقمنا فعل هذا فعل ماضي، فما نأخذ منه اسما، وكذلك ما نقول ما نأخذ من صفة الغضب والرضا والسخط أسماء، فما نقول يا غاضب اغضب على الكفار، لا، أو يا ساخط اسخط الكفار، لا، أو يا راضي ارضى عني، لا، ليست هذه أسماء وإنما مثل صفات. نعم، لأن الذي أتت بالإثبات هذه الصفات أفعال، رضي الله عنهم ورضوا عنه فعل ماضي، وإنما نأخذ الاسم من الاسم، والله عزيز حكيم خبير قوي قهار، هذه أسماء نأخذ أسماء، واضح؟ نعم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره، إثبات الكره، إثبات صفة الكره لله، ولا نأخذ منها اسما، لأن الذي أتى هنا فعل، كره فعل ماضي وليس اسما. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني المخلفون في غزوة تبوك. نعم، فيه إثبات صفة الكراهة لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، كيف يكره؟ نقول الله أعلم. نعم، أن الله يكره من يستحق الكراهة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم، وممن يكرههم أهل معاصي ويدخل فيهم الكفار. نعم. نعم. إنه يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. مما يكره قال وأن تشركوا بالله شيئا. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. المقت في إثبات صفة المقت هو المقت أشد الغضب. يعني ما نقول ولا نأخذ منها اسم كبر مقتا، ما نقول يا ماقت مثلا، لا ما يجوز. فيه إثبات صفة المقت على ما يليق بجلال الله وعظمته. عندنا مقت ومقيت، المقت ما يجوز نأخذه اسما، المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا. بعض أهل العلم يأخذ منها لأنها اسم مقيتا اسم، فيأخذ منها اسم المقيت، مثل وكان على كل شيء والله حفيظ محيط. نعم. فأخذ منها أسماء. فالمقيت أثبت بعض أهل العلم الآية، أما المقت فلا، ما يأخذ منه اسم. نعم. أن الله يمقت من يستحق المقت من الأقوال والأفعال. أيوة هذه القاعدة، من يمقت الله؟ نقول يمقت من يستحق المقت من الأقوال والأفعال، ويدخل فيه دخولا أوليا الكفار. نعم. نعم. وهذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. نعم. ما نقول هذا المكره والمقت والسخط والرضا مثل رضا وغضب وسخط ومقت البشر، لا، كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. طيب طويل ولا قصير؟ طيب هنا يذكر المصنف اتيان الله عز وجل إلى الخلائق في المحشر، تمام، واتيان الله سبحانه يثبت له في الدنيا وفي الآخرة. والمصنف يذكر هنا إثبات إتيان الله عز وجل المجيء يوم القيامة في الدنيا، من أتاني يمشي أتيته هرولة، فيثبت الإتيان لله كما يليق بجلاله وعظمته. والآيات التي ساق المصنف رحمه الله في الوسطية كلها لو تدبرتها يوم القيامة. نعم. نعم. فيه إثبات صفة الإتيان يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. شوف كلها في يوم القيامة كما ستأتي كلها في يوم القيامة. وإذا ثبت أنه يأتي يوم القيامة ثبتنا هذه الصفة، فلا يمنع أن الله عز وجل يأتي في الدنيا، لا سيما والنص أتى به، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. إتيانا يليق بجلاله وعظمته لا نكيف ولا نشبه. نعم. لا نكيف، نقول كيفية المشية كذا، الاتيان كذا، ولا نقول أن الاتيان سبحانه وتعالى مثل اتيان البشر، لا. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذا يوم القيامة. نعم. كالتي قبلها في صفة اتيان الرب يوم القيامة حقيقة. يوم القيامة. نعم. بعض والأشاعرة يقولون مراد بالإتيان إتيان الأمر، هذا غلط. وجاء أمر رب، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك نفسه ذاته سبحانه يأتي والملائكة يأتون، وجاء ربك والملك صفا صفا. وإذا أردت أن تعرف مثلا في تفسير هل هو على أهل السنة والجماعة، افتح على سورة الفجر وجاء ربك. إذا كان المفسر أشعريا أو معتزلا أو جهميا يقول وجاء أمر ربك، إذا كان أهل السنة يقول اتيان المجيء الله كما يليق عظمته. يعني أوضح آية في إظهار المفسر أنه على أهل السنة وغيره هذه الآية، وفي آيات كثير لكن هذا أوضح. نعم استغفر الله. نعم. وفيه ما يرد على المحرفين الذين وفيه نعم وإيش نعم يرد على وفيه وإيش وفيه ما يرد على قبل إيش وفيه وليش أقرأ. وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون يأتي أمره. وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون يأتي أمره، وأمره معطوف على إتيانه، وأمره لم يزل يأتي في الدنيا والآخرة. عيد الكلام. وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون يأتي أمره، وأمره معطوف على إتيانه. نعم كم يبين. وأمره لم يزل يأتي في الدنيا والآخرة. يعني من قال هل ينظرون لتأتيان الملك أو يأتي ربك، لو كان المراد هو أتيان أمر الله نقول أمر الله هو مشيئته وخطابه يأتي أصلا في الدنيا ويأتي في الآخر، لكن هنا لا صفة وهو إثبات أتيان الله سبحانه، فالأمر غير ذاته سبحانه. ذلك قال وفيه ما يرد على المحرفين، يعني في هذه الآية الرد على المحرفين الذين يقولون يأتي أمره، وأمره معطوف على إتيانه. تمام. نعم. وأمره هل ينظرون تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم. فدعواهم فيه مجاز الحذف. فدعواهم فيه مجاز الحذف اللي هو مجاز الحذف اللي هو أمر ربك، فهم قالوا الحذف الأمر، فهم يدعون أن هناك حذف وأن الإتيان على غير الحقيقة. فالشيخ محمد إبراهيم يقول دعواهم هذا المجاز باطلة مخالفة للنصوص ومخالفة لما عليه الجمهور، يعني وما عليه أهل السنة. نعم. باطلة مخالفة للنصوص وما عليه الجمهور. نعم. بل يأتي تعالى يعني وما عليه الجمهور يعني أهل السنة، وليس بعض أهل السنة، وإنما المراد بالجمهور هنا أهل السنة خلافا لأهل البدعة. نعم. بل يأتي تعالى بذاته على ما يليق بجلاله وكبريائه. أيوه يأتي بذاته، وأمره شيء آخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله، فالأمر ما يأتي نراه. نعم. المراد تيان هو بذاته سبحانه وتعالى. نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك هذه سورة الفجر. نعم. فيه إثبات مجيء الله سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تمثيل وتأويل. نعم. غير تمثيل. نعم. وهذا يوم القيامة. نعم. وتأويل وجاء ربك بجاء أمر ربك فاسد من جهة أنه باطل. نعم باطل. الله يقول جاء ربك نحرف نقول جاء أمر ربك. الله يأتي هو الملائكة، كيف نثبت أتيان الملائكة؟ والذي سوف يفصل في بين الخلق في المحشر نقول لا ما يأتي، تعالى الله عن ذلك. لا، تمام الملك أتيانه هو للفصل بين الخلائق. نعم. وهو من كلام المبتدعة. نعم من الأشاعرة والمعتزلة. نعم. وأيضا فاسد من أمر آخر وهو أن أمر الله لا يزال يجيء. أي أمر الله دائما كل يوم هو في شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم دائما أمره في كل حركة وكل سكن. نعم. وهو أن أمر الله لا يزال يجيء، ألا له الخلق والأمر. أي نعم في كل لحظة ولكل واحد، حتى نبضات القلب بأمر الله، وكم قلب ينبض من نبضة في كل إنسان، كله بأمر الله، فلا يزال أمره يأتي دائما دائما. والمريض إنه هذه تولد وهذه يتحرك وهذا يريد طلب شيء، فأمره دائما وليس فقط يوم القيامة. نعم. لذلك قال ألا له الخلق والأمر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكثرة كلام الله في تدبير الكون سبحانه وتعالى. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. كذلك يوم القيامة. لذلك جميع الآيات ساقها المصنف في يوم القيامة. نعم. هذه الآية فيها إثبات صفة وهي إتيان الرب يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. يعني عندنا صفة المجيء وصفة الإتيان وكلاهما ثابتة. وكذلك نعم. فإنه كما جاء في تفسيرها أن الأرض بعدما تمد يوم القيامة مد الأديم العكاظي فيحشر من كان في الأرض ثم بعد ذلك مد الأديم العكاظي يعني صوف يضرب في كان في صوف عكاظ مثل صوف يدبغ تمد مد الأديم العكاظي يعني كأنه نوع من السجاد يمد الأرض تمد. نعم. الله يقول وإذا الأرض مدت تمد تكون كالبساط الواحد ما فيها لا جبال ولا فيها نجوم ولا أنهار ولا شيء. نعم. وإذا الأرض مدت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. فيحشر من كان في الأرض. أيوه. وبست الجبال بسا تذهب ما في شيء. نعم. ثم بعد ذلك تنشق السماء الدنيا. نعم. فينزل من فيها من الملائكة فتحيط بمن في الأرض كلهم. أيه. لئلا يهربوا من شدة الفزع يريد الخلق أن يهربوا من ذلك المحشر لكن الملائكة المحشر وجاء ربك والملائكة صفا صفا ما حد يهرب من المحشر. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ما تستطيعون الهرب. نعم. فتحيط بمن في الأرض كلهم ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره. نعم. ثم ينزل الرب تعالى للفصل بين عباده. الله أكبر. تنشق السماء وينزل الله الفصل بين الخلائق. نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم. فصار فيه إثبات صفة الإتيان لا نعلم كنهها ولا كيفيتها. أيوة. كيف لحظة كيف يأتي ما نعلم. نعم. مجيء حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. إتيان ومجيء. نعم. ولنعرف أن ما جاء في الآية في قوله تعالى ثم دنا فتدلى أن المراد هو جبريل. نعم. هذه يعني إزالة اللبس ثم دنا فتدلى من الذي دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. نعم. وأما ما في الحديث في البخاري فالمراد الباري جل جلاله. نعم. نقرأ الحديث. قال حتى جاء سدرة المنتهى حتى جاء سدرة المنتهى يعني المسلم أتى لسدرة المنتهى في الإسراء والمراج. نعم. ها. ودنا الجبار رب العزة ودنا الجبار رب العزة. نعم. فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. نعم. من حديث أنس بن مالك يعني عندنا الدنو في الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لا دنو من جبريل لكن هذا الحديث صحيح البخاري التي ذكر عن أنس دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه. نعم. وأما ما في الحديث في البخاري فالمراد الباري جل جلاله يعني دنو النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو معروف عند أهل التحقيق. نعم. ممن ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم. الله أعلم. يقول ليس من صفات يقول الحزن ليس من صفات الله لأن صفة النقص وكذلك الغضب لا الغضب صفة كمال فالملك سبحانه يغضب ويرضى لكن يحزن لا صفة نقص ذلك الله نهى حتى الرسل أن يحزنوا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فلعلك بارع نفسك على آثارهم. نعم، يقول الإشارة باليد على الفم عند إثبات صفة الكلام لله سبحانه، هل هذا فيه تشبيه؟ لا، وإنما كما قال ابن القيم شيخ الإسلام تحقيق الصفة. في حديث أن مسلم وضع لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينيه. في الحديث الآخر لما قال يضع الجبار السماوات، يضع السماوات على اليمنى والشمال والأرض على الشمال ثم يهزن ويقول أنا الملك أنا الملك، هزن وسلم يديه، هذا من ثبات الصفة ليس التشبيه. يقول ويوم تشقق السماء إلى آخر المصنف، يقول المصنف صفة اتيان الرب يوم القيامة ولم يذكر الرب. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، والله عز وجل ينزل بعد نزول الملائكة. الدليل الآية الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يقول ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ نقول مثل ما قال إمام مالك، الإتيان معروف والمجيء معروف، كل يعرف ما معنى المجيء وما معنى الإتيان. يقول ما معنى الله أعلم بكنهه وكيفيته؟ كنه يعني حقيقته، كيف يكون الإتيان حقيقته؟ نقول الله أعلم. يقول ذكرت لأحدهم أننا نحب العاصي على إيمان ونكره ونبغض على عصيانه، فأنكر هذا بحجة كيف نحب ونبغض في آن واحد، ما حكم الشرع في ذلك؟ لأن قلب المؤمن واسع، إذا قابل مسلما فيه فسق وطاعة يحبه لإيمانه ويبغضه لفسقه، وإذا كان كافرا لا يبغضه الكفر، ما يحب فيه شيئا. الله يقول وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، ومتقاتلين قال إخوة مؤمنون، فنحبهم لإيمانهم ونبغضهم لقتالهم. يقول هل يصح حديث الأذان في أذان مولود أو ليس صح؟ لا، ما يصح الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، ما يصح. يقول ما الفرق بين اللعن بالقول والفعل؟ اللعن بالقول معلوم، واللعن بالفعل هو أثار القول، يعني طرد من رحمة الله من أثار اللعن. يقول هل يوصف غضب الله بالشدة فيقال يغضب غضبا شديدا؟ في المحشر فغضب غضبا لم يغضب مثله قط. يقول هل الغضب صفة فعلية؟ هي ذاتية، يعني هو فعلية يغضب سبحانه، كيف يغضب ما نعلم، فهي فعلية لكن ذاتية متعلقة بذاته، يد عين إثبات يدين عينين وهكذا لله سبحانه. وإذا قلنا أنها فعلية يعني ذاتية يوصف بها الرب سبحانه لكن ليس لازم دائما، وإنما قل فعلية إذا أتى ما يوجب الغضب غضب سبحانه. يقول كيف يكون السخط على أهل القبلة مثل ما قال مالك؟ كيف؟ نقول الكيف مجهول. يقول ما المقصود بصواحب يوسف؟ يعني نساء يوسف الذين راود بعضهم بعضا، الذين حث بعضهم بعضا على المكر بيوسف كما قال سبحانه عنهن إن كيدكن عظيم. يقول فصار في إثبات صفة الاتيان ثم قال مجيء حقيقة على المليق، فكان فسر مجيء بالاتيان والاتيان بالمجيء. لا، نقول نثبت هذه وهذه، هل هي نفسها؟ نقول نثبت مجيء ونثبت اتيان، هذا معلوم وهذا معلوم، فلا نثبت صفة وننفي أخرى، وكلاهما أتى بها النص. يقول اتيان الله للعبد ليس معناه قبول توبة العبد وليس اتيان سبحانه وتعالى، وهو أن مقصود تخفيف العبد على التوبة. ليه؟ وش يمنع اتيان الله عز وجل؟ إذا كان نثبت لطفل أمر هذه السنوات الاتيان، كيف ما نثبت للجبار والنصوص أتت به؟ لنحرف نقول التوبة، وإذا تاني يمشي أتيته هرولة، نثبت الهرولة لله، كيف هذه الهرولة صفة كمال لله؟ كيف تكون؟ نقول ما نعلم.